بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يوما بجميع ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. سواء كان متواترا أو غير متواتر، كل ما صح إسناده إلى نبينا عليه الصلاة والسلام آمنا به. ونستيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان متواترا أو إذا كان أحد قد احتف بقرائن، كأن يكون في الصحيحين أو تلقي بالقبول ولم يضعف أحد من الأئمة، فهذه قرينة في أنه في قطعنا بثبوته عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا علمنا أنه قد اشتهر بين الأئمة ولم يضعفوه، فيستيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توفرت عند فيه شروط الصحيح. كم شروط الحديث الصحيح عندك؟ ما هي؟ نعم، الضبط، ضبط الرواة، عدالة الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، وعدم العلة. أحسنت، خمسة شروط. وما صنعه المبتدعة من قبولهم الأحاديث المتواترة في العقيدة وردهم للأحاديث التي ليست متواترة قول محدث مبتدع، قول مبتدع، بل يثبت الشرع عقيدة وأحكاما كله بالأدلة الشرعية متواترها وآحادها. والمتواتر عندهم ما جاء من طرق كثيرة بحيث يقع في قلب العالم أنه بقطعية ثبوته بسبب كثرة الطرق. لا، صحيح أنه لا يوجد حد لأقل عدده، ولكن عندهم المتواتر ما كثر كثرة يقطع بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يقطع يحير في العادة توافقهم على الخطأ أو الكذب فيه. وقوله من الشرع والبيان، أي سواء أتى بشيء من الشرع، أي سواء كان شيء لم يوجد في القرآن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان شيء أتى مبينا لما في القرآن. كله نوم البيان، كله حق، كل ما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم حق، سواء كان بيانا أو شرعا كله حق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن تطيعوا فتهتدوا. والإيمان بالسنة واجب، ورد السنة كفرا. من قال لا نحتاج إلى السنة بل يكفي القرآن، هذا كفر وردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة تبين القرآن وتوضحه. ومن قال لسنا بحاجة إلى السنة فهذه ردة، هذا كفر، هذا كفر وردة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والعجب من هؤلاء أنهم ما يستطيعون أن يثبتون أحكاما كثيرة من القرآن، فمن أين لهم أن عدد الركعات 4 ركعتان في الفجر و4 في الظهر و4 في العصر و3 في المغرب إلا من السنة؟ ومن أين لهم تفاصيل أحكام الزكاة وتفاصيل أحكام الحج إلا من السنة؟ ومن أين لهم أمورا كثيرة من الأحكام الشرعية في البيوع والمعاملات والنكاح والطلاق والحج والجهاد في سبيل الله وأشياء كثيرة إلا من السنة؟ فرد السنة كفرا. ومن الأعاجيب عنهم أيضا أنهم يستدلون بحديث ضعيف على رد السنة. قلن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الحديث عني فأعرضوه على القرآن، فإن وجدتموه وإن وجدتم في القرآن ما يوافقه إلا فردوه. فكيف الآن تستدلون علينا بالسنة وأنتم تردون السنة ثم تستدلون بالسنة؟ كيف هذا؟ وليتكم استدللتم بسنة صحيحة، استدللتم بماذا؟ ضعيف لا يثبت. فهذا تناقض منهم. أولا استدلالهم بالحديث تناقض، أنتم تنكرون السنة كيف تستدلون بهذا الحديث هو من السنة على فرض صحته وإلا فهو ضعيف. قال الشوكاني: عرضنا حديث العرض على القرآن فوجدناه فرددنا. هذا الحديث نفسه نعرضه على القرآن. هم قالوا: إذا جاءكم الحديث نعرضه فعرضوا على كتاب الله. قال: عرضناه على كتاب الله فرددناه، لأن الله عز وجل قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحديث نفسه إذا عرض على القرآن مردود. الحديث الصحيح الذي ليس بمتعدل وليس مشهورا بين العلماء، هل نقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ فيه قرائن كان يكون في الصحيحين، صح إسناده، توفرت في الشروط الخمسة. نعم، إذا لم يشتهر فليس عندنا، إذا وجدت قرائن أخرى غير الشهرة كان يكون مثلا له من طرق الحفاظ المتقنين، أو يكون أيضا تعددت له طرق التصارى في درجة المشهور يخطى به في القرائن، كما بين ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام أنه بالقرائن يفيد القطع. فإذا لم يشتهر مثلا، تأتي إلى حديث لم يشتهر بين الناس، أخرجته من مثلا معجم الطبراني أو من بعض الكتب النازلة، تاريخ ابن عساكر، تاريخ الخطيب، وجدت إسناده ظاهر الصحة، تحكم له بالظاهر إسناده صحيح ولا يقطع بثبوت لعدم اشتهاره بين المحدثين وبين مقصودنا، لا نقطع بثبوت أي نصححه بغلبة الظن، نصححه بغلبة الظن، أي أنه هل يجوز العمل بغلبة الظن؟ لا قضية. نعم، الأدلة كثيرة في ذلك، فيصحح بغلبة الظن ويعمل به ويحتج به، والله المستعان. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء. وهذه العبارة مما انتقدت أيضا على الإمام الطحاوي رحمه الله، ويقصد أن التصديق موجود عند الجميع، جميع المؤمنين عندهم التصديق، ولو شك أحدهم لكان كافر. فمقصود أن التصديق موجود عندهم أجمعين فهم فيه سواء. والصحيح أن التصديق نفسه يتفاوت، التصديق يتفاوت، فتصديق الأنبياء ليس كتصديق سائر المؤمنين، وتصديق الصديقين أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس كسائر الأمة، يتفاوت التصديق أيضا. تصديقك أنت بالشيء أخذا عن الثقة سماعا ليس كتصديقك به إذا رأيته بنفسك، ألا أليس في كليهما قد صدقت؟ نعم بلى كلاهما صدقته، ولكن الذي رأيته أعظم تصديقا أم لا؟ أعظم تصديقا بلا شك. إذن التصديق يتفاوت، التصديق يتفاوت، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة الذين قالوا التصديق لا يتفاوت، كذلك المرجع كما في هذا الموضع. إذن قوله وأهله في أصله سواء فيه نظر ليس بصحيح. والتفاضل، قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، فيه أن الإمام الطحاوي رحمه الله سلم مما يقوله بعض المرجئة من أن كل من آمن فكلهم إيمانهم سواء من كل وجه، فهو جعل التسوية في أصل التصديق فقط، وأما بقية الأعمال فيتفاوتون فيها. وهذا يدل على أنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، أنه جزم أن الإيمان واحد معنى التصديق، والناس يتساوون فيه التصديق والنطق به، التصديق والنطق به، التصديق بالشهادتين والنطق بهما. الناس جميع المؤمنين يتحدون في هذا ولا؟ فهو يقول هو واحد وأهله في أصله سواء، كل الناس متساوون فيه، كل الناس متساوون فيه. تقدم على أنه الصحيح فيه التفاوت أيضا. قوله التفاضل بينهم بالخشية والتقى دل على أنه رأى أن الأعمال الصالحة الأخرى ليست من مسمى الإيمان، وقد صرح بذلك حيث عرف الإيمان بقول الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، أثبت تفاضلا فهو أخف من غيره من المرجئة الذين ما يثبتون التفاضل. أصله أن التصديق والنطق، أهل الإيمان كلهم سواء في أصله، قد توجه على هذا التوجيه لكن كان المراده الأول، والله كان مراد أنهم متساوون في أصله وهو التصديق والنطق، لأن هذا هو أصله. أيضا إذا قال أهله في أصله سواء تصلح، أهله في أصله سواء يصلح، يعني الذي ذكرته يحتمل، لكن الأول كان أقرب أن المقصود أنهم يتساوون في الأصل وهو التصديق والنطق به، أنهم هم يرون أن هذا هو الإيمان وهو أصله، ولذلك قال التفاضل بينهم بأمور أخرى ذكرها غير التصديق. قال التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال رحمه الله المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، جميع المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى، إلا أن الولاية تتفاوت بتفاوت الإيمان، فمن زاد إيمانه زادت ولايته لله. ومن كان له إيمان فله أصل الولاء. فما معنى ولايتهم لله؟ وما معنى أن الله وليهم؟ ما معنى أن الله وليهم؟ ناصرهم ومؤيدهم وحافظهم. لأن كل مؤمن له ولاية على قدر إيمانه. والولاية الكبرى للمتقين الصالح للذين اتقوا الله سبحانه وتعالى وأصل ماذا وأحسنوا. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقول كلهم المؤمنون كلهم أي كلهم لهم ولاية من ربهم سبحانه. ولا شك أن الولاية العظمى والكبرى للمتقين المحسنين. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الأكرم عند الله هو التقي المتبع للكتاب والسنة. ذكر القرآن من وترك ذكر السنة هنا لأن اتباع القرآن هو اتباع للسنة، واقتصر على ذكر القرآن لأن هذا هو الذي يفهم منه عند الإطلاق. إذا قيل متبع للقرآن مراد به القرآن والسنة، لأن القرآن يدل على السنة ويأمر بها. وإذا قيل متبع للسنة كذلك المراد به عامل بالقرآن والسنة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس فقال أتقاهم، متفق عليه عن أبي هريرة. لا، إذا قيل القرآن نفهم القرآن فقط ما نفهم. ما يحتاج هذا. يقول إذا أصاب الولد الصغير حدا هل يقام عليه بعد أن يبلغ؟ لا ما يقام عليه، معفو عنه. رفع القلم عن ثلاثة فلا إثم عليه ولا يقام عليه الحد، ولكن لا بأس لأبيه أن يزجره ويعزره ويضربه كما أمر بضرب الولد إذا بلغ عشر بتركه للصلاة. يقول هل يجوز لمن أراد أن يتوضأ وجنب لينام أن يصلي ركعتين بوضوء ذلك؟ لهذا الوضوء ما يرفع عنه الحدث فلا يصلي به. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.